الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. تعرض الماتن كغيره من الأعلام إلى مسألة أن الزنا في أثناء النكاح هل يؤثر أم لا؟ إلى الآن كان الكلام بالنسبة إلى الزنا قبل العقد، سواء زنا الرجل أو المرأة في تصورنا على ما يدعيه الأستاذ في خصوص المرأة، وأن زنا المرأة أصولا يمنع من صحة العقد إلا بالتوبة على تفصيل تقدم. فهل الزنا في أثناء العقد في أثناء الزوجية أيضا له هذا الأثر؟ يعني إذا كانت المرأة زوجة لشخص فزنت نستجيب لله، هل أيضا تحرم المرأة على الرجل؟ وكذلك الرجل إذا زنى نستجيب لله. يعني هل هذا الحكم قبل العقد وقبل الزواج، أم هذا الحكم له إطلاق يشمل ما بعد الزواج؟ طبعا بالنسبة إلى الزنا في أيام الزوجية صارة بلحاظ الزاني المعروف المشهور بين الأصحاب فيه روايات بأنها تحرم عليها أبدا، وأخرى بالنسبة إلى الزوج هذا محل كلام. إذا زوج أو يأخذها بل ولو بملك اليمين أيضا تحرم عليها، مثل إذا كان أمتا يحرم عليها أن يشتريها في مرة يتمتع، يعني شراؤها صحيح لكن يحرم عليها التمتع. هذا بالنسبة إلى أصل المسألة. بالنسبة إلى الآيات الواردة رأوا في ذلك مضافا إلى وجود الآيات المباركة التي ليس فيها تغيير بقبل الزواج وبعد الزواج، الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية ليس فيها تغيير. بالنسبة إلى الروايات الواردة فمعروف أنه سئل رسول الله رجل، إن سأله رجل قال إن امرأتي لا تدفع كف لامس المسلمين، فقال مثلا أطلبها، قال لك ذلك ولك إمساكها، فقال امنعها. ممنون الرواية موجود في رواية نموذج ومشهور بينهم بين العامة أيضا سلامنا إن ذلك ليس من المحرمات. نعم ذهب بعضهم إلى أنه من المحرمات، تحرم المرأة بالزنا على الزوج، لكن نادرا، المشهور عدم الحرمة. وأما بالنسبة إلى الرأي الشيعي فالموجود في الروايات الموجود الآن من الروايات بعضها ظاهرا في الحرمة وأنها تحرم على الإنسان على الزوج نفسه، وبعضها صريح في أنها لا تحرم. وأما من حيث الأقوال فالمشهور بين الأصحاب عدم الحرمة، وأن الحرام لا يحرم الحلال، وأن ارتكاب هذا الزنا نستجير بالله لا يؤثر في زوجيتها شيئا، ووردت بذلك روايات صريحة بذلك سلام عليك. أقوال المشهور هكذا، بل طبعا بحسب القاعدة يدعى عليه الإجماع، لكن دعوى الإجماع في غير محله. لكن ذهب المرحوم الشيخ المفيد على ما جاء في المغنى، وكذلك في سورة الإصرار إذا كانت مصرة على الزنا نستجيب الله فتحرم عليه، وأما مع الزنا مرة واحدة فلا. ولكن المشهور شهر واسع إلى يومنا هذا أنها لا تحرم عليه لا مع الإصرار ولا بلا إصرار، هذا هو المشهور جدا بين الأصحاب. فالمسألة في الواقع ذات قولين بين أصحابنا، أنار الله برهانهم، قول بحرمتها على الرجل مع الإصرار وقول بعدم الحرمة مطلقا. فالأفضل ابتداء أن نتعرض للروايات ثم نرى دلالتها ومقدار ما تدل على ما نحن فيه. من جملة الروايات ما تدل على أنها لا تحرم على الرجل وهي صريحة ما أوردها الشيخ الحر في أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 12، الحديث الأول من الباب. روش شیخ طوسی رحمه الله منفردن و فی کتاب تهذیب فقط ان محمد ابن علی ابن محبوب سنده الی صحیح ان احمد ابن محمد المراد به الاشعری ان ابن محبوب المراد به الحسن ثقه جلیل ان عباد ابن صهیب عباد ابن صهیب على اقوال احتمالات من العامه لكن وثق عند اصحابنا في كتاب النجاشي وله كتاب عن الامام الصادق عليه السلام و يرويه ابن محبوب رضوان الله تعالى عليه فلا بس الرجل وثق كلام في عند السنه في بطاقته لكن عندنا لا عن جعفر سلام الله عليه قال لا بس ان يمسك الرجل امراته ان رآها تزني اذا كانت تزني وان لم يقم عليه الحد فليس عليه من اثمها شيء. انا اساسا ان رآها تزني اذا كانت تزني نسخه بدل والا العباره ما له معنى ان رآها تزني اذا كانت تزني اما في نسخه كان ان رآها تزني في نسخه اذا كانت فالناسخ جمع بين النسختين فصارت هذه الصوره المشبهه لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يغم عليه الحد. لا لا يب لا الرواية لا تخلو عن نوع من الركاك إن صح التعبير وما ممكن قبول باصطلاح متن لا يخلو عن شوب إشكاله علاين هذا بالنسبة إلى هذه الرواية والإنصاف أن الرواية لا بأس بها سندا ويمكن الموافقة عليه ولا بأس به ومضمونه صريح في أنه لا تحرم عليه. وأما الروايات التي تدل على أنه على الحرمة منها ما أوردها المرحوم الشيخ الحر قدس الله سره في أبواب العيوب والتدليس الباب السادس أقرأ الروايات بالترتيب. الحديث الأول من الباب ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي معروف من كتاب الحلبي المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا. هذا إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا توبة خب لا وجه له باعتبار أن المرأة هي بنفسه لم تفعل شيئا هي بنت زنا مو هي التي زنت فلعله مبني على أن بنت زنا والزنا مطلقا فاسد وعلى بعض الأقوال كافر وإلا إنصافا هي لم تقوم بشيء لم تفعل شيئا اما معروفا هذا صحيح هذا لا بأس ما يحتاج الى توجيه الى مضمون يعني اذا فرضنا ان المرأة وين كانت بنت زنا لكن الان تصرفاتها صح حسن نفرض انه تربت في بيت مثلا صحيح صالح فالان هي امرأة فتاة صالحة ليس عليها شيء اذا رأى منها معروفا. قال عليه السلام إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. ذكرت هذه الرواية أوردها الشيخ بلی الصدوق الشیخ الحر با عنوان زن از زوجه هاکده حکم و ظهور زنا از زوجه و حکم زناها قبل الدخول و بعد الدخول هاکده لكن الرواية انصافا اجنبية، بالكل اجنبية. الرواية باب ان الفتاة ان المرأة بنت زنا مو هي زنا. لعل كلمة توبة كان سبب تصور شيخ الحر حدث الله سره. شعار شخص ان فتاة ولدت من الزنا، فهل هذا يوجب الخيار ام لا؟ الامام يقول نعم، اذا علم الرجل ان زوجته بنت زنا فهذا عار على الانسان على اولاد الانسان، فله ان يمسكها. وهذا لا عرف له مسألة الزانية اصلا، لا عرف له بالاطلاق. ايه هذا من لا عنوان الباب حكم ظهور الزنا الزوجة، مو الزوجة ظهور الزنا، حكم ظهور ان الزوجة بنت زنا. وكم من فرق بينهما؟ تزوجت المرأة على اساس انها مثلا بحسب الظاهر مثلا بنت حلال، تبين انه بنت حرام. هذا لا عرف له نحن في اطلاق ما نحن فيه فيما إذا كانت الزوجة بنفسها زانية ده. إما قبل العقد وإما في أثناء العقد. على كيف ما كان إنصافا الرواية لا ربط لها بما نحن فيه. الشيخ السدوسي رحمه الله في كتاب باصطلاح التهريب بإسناده عن الحسن بن محبوب، سنده إليه صحيح، عن الفضل بن يونس الكاتب البغدادي. الكاتب تقريبا مثل ما يسمى الان في زمان سكرتير او منشي، ولكن الكاتب مو سكرتير عام لدواوين الظلم، يعني في اعمال الظلم، لكن خب ثقه كان متستر بنفسه، هو ثقه واقفيا ثقه. فضل بن يونس الكاتب قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليهما عن رجل فزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال عليه السلام يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها. هاي النقطة الأساسية، ثلاثة آثار رتبها الإمام. أما مسألة يفرق بينهما نتكلم إن شاء الله. تحد الحد ظاهرا إشارة إلى خلاف المشهور بينهم في أنه بمجرد العقد المرأة أو الرجل يكون محسنا أم لا، لأن المحسن حكم الرجل. بمجرد العقد فلم يدخل بها، فلم يدخل بها إشارة أنه هل حصل الإحسان لهذه المرأة بمجرد العقد، أم الإحسان يحصل للمرأة بالرجل بعد الدخول كما في الرواد له فرج يغدو عليها ويروه. بمجرد العقد لا يكون، وهذا وجه أيضا في النصوص جمعوا بين الروايات بأنه فرق بين ما قبل العقد، ما بعد العقد وقبل الدخول، ما بعد العقد وبعد الدخول الذي حكمه الرجل. تفصيل هذا في كتاب الزنا في أبواب الزنا، الآن لا نريد الدخول في هذا المسألة. و أما لا صداق لها، هذا أيضا يحتاج إلى شرح، باعتبار أن بحسب الظاهر خب نفرض يفرق بينهما هذا قبل الدخول كان، فتستحق نصف المهر فحسب القاعدة. فلا بد أن يفسر عدم الصداق على هذا الأساس، بأن العمل الذي مؤدي إلى التفرقة صدر منها، هي كانت السبب في صدور التفرقة، فحينئذ يكون لا صداق لها باعتبار هي قامت بها العمل. هذا بلحاظ هذا الحكم. فتبين أن الرواية دلت على أحكام ثلاثة. أولا يفرق بينهما، فسنذكر بالنسبة لا يفرق بينهما، يمكن أن يكون كناية عن حرمتها عليه، وأن المرأة قبل الدخول إذا زنى تحرم عليها أبدا. ويحتمل أن يكون كناية أن الرجل يطلقها. يفرق بينهما يعني الرجل يطلقها، ويحتمل أن يكون كناية عن بطلان ذلك العهد بالخصوص، مو الحرمة الأبدية، يعني المرأة تنفصل عنه فبعد أن تأخذ العدة بناء على ثبوت العدة من الزنا حينئذ، أو بما أنه لم يدخل بها. هنا محل كلام في العدة باعتبار عهد كان موجود، فراش كان موجود.